والله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا Thank you. الله لا يحب المفسدين الدين قال إنما فما كان له من فئة

الرشيد. اه يا مولانا. كل شيء